المزمور 131 ترنيمة المصاعد لداود. يا رب، لم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيناي، ولم أسلك في العظائم ولا في عجائب فوقي، بل هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو أمه، نفسي نحوي كفطيم. ليرجو إسرائيل الرب من الآن وإلى الدهر.